يقول السائل: ما حكم صلاة الأم بثيابها التي بال فيها ابنها المريض بالتوحد؟ تقول السائلة: لدي ابن مريض بمرض التوحد وغير قادر على النطق، وعمره 7 سنوات، وهو يقضي حاجته في أي مكان في البيت، وأنا أبذل قصارى جهدي لكي أعلمه وأنظف المكان، وأحيانا تصيبني نجاسة منه، فهل تجوز الصلاة بهذه الثياب علما بأنني أخصص ثيابا أرتديها لكل صلاة؟ وهل يجوز أن أضع سجادة الصلاة فوق السجاد، لأننا نصلي ونضع سجادة الصلاة على البلاط خوفا من نجاسة سجاد المنزل؟ نسأل الله لنا ولها الإعانة والصبر على ما هي فيه. قال الشيخ الدردير رضي الله تعالى عنه: وعفي عما يعسر، أن يعفى عن كل ما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد. ثم ضرب أمثلة للنجاسات المعفو عنها التي يعسر الاحتراز عنها، قال: ومنها وبلل باسور. بلل الباسور يعني عنده رشح باسور، وأحيانا الباسور يرده إلى مكانه بعد أن يخرج. قال: فيعفى عنه بالنسبة للثياب، لكن اليد لابد أن يغسل يده. ثم قال: وثوب، أن يعفى عن النجاسة التي تصيب الثوب ولا ويعسر الاحتراز عنها، كمرضع، كمرضع تجتهد سواء كانت أما أم غيرها، يعني أما مستأجرة مثلا كمرضع، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها، بخلاف المفرطة. ودخل مع المرضع الجزار والكناف والطبيب الذي يزاول الجروح، يدخل تحت الكاف، لأنه قال كمرضع، أي كمرضع ومن يشبهها، لأنه الجزار يزاول النجاسة والطبيب الجراح يزاول النجاسة والكناف الذي ينزح الأكنفة أيضا يزاول النجاسة، ويعسر عليها على هؤلاء جميعا الاحتراز عن النجاسة. فيندب لها ولهؤلاء الجماعة إعداد ثوب للصلاة، يستحب لهم ولا يجب، يعني لو صلوا بثيابهم صلاتهم صحيحة، لكن لو خصصوا ثوبا للصلاة هذا أفضل خروجا من الخلاف. وهذه الأم تدخل في هذا الحكم، يعني تدخل في النجاسات التي يعسر الاحتراز عنها، يعني هي ليست مرضعة إنما الولد كبير، لكن هو يشبه الرضيع في عقله، يشبه الرضيع في عقله، لأنه يقضي حاجته في أي مكان. قال: لأن المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، وما لا يمكن الاحتراز عنه يعفى عنه. وشرط إزالة النجاسة في الصلاة إن ذكر وقدر، إن تذكر وكان قادرا على إزالتها. وهذه المرأة في حكم العاجز عن درء النجاسة عنها. أما وضع سجادة الصلاة فوق السجاد المتنجس فهذا جائز ولا حرج فيه. قال الشيخ دردير رضي الله عنه: ولا تضر نجاسة ما تحت حصيره ولو اتصل بها، كفروة ميتة صلى على صوفها. يعني الفروة من تحت، فروة الميتة نجسة، الجلد نجس، لكن الصوف طاهر لأنه لا تحله الحياة. يعني فروة شاه ميتة دبغت أو لم تدبغ، المهم أنه لو صلى على الصوف يبقى النجاسة، نجاسة الفروة من تحت لا تضر. كذلك لو واحد فرش سجادة صلاة أو حصير وتحتها نجاسة وصلى، الصلاة صحيحة. حتى لو كانت النجاسة في طرف السجادة وصلى هو في الأمام لا شيء. ليه؟ لأنه المطلوب طهارة المواضع السبعة التي أمر بالسجود عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، اليدان والركبتان والرجلان والجبهة. قال لو فيه نجاسة تحت البطن لا تضر، نجاسة وراء الرجلين في طرف السجادة لا تضر، نجاسة تحت الثوب اللي بنصلي عليه أو السجادة لا تضر. فالمهم إذن طهارة ما يصلي عليه المسلم ويلامس به أعضاءه، الأعضاء السبعة، وهذا متحقق في السجادة الخاصة بالصلاة. أما النجاسة التي تحتها فإنها لا تضر، سواء كانت في الحصير المفروش تحت السجادة الصلاة أو السجاد نفسه أو البلاط. يعني لو هناك نجاسة ما دام سجادة الصلاة طاهرة يصلي عليها. والله تعالى أعلم.